ليس يعني عرب، مثلا يسافرون إلى مصر ليدرسوا أو إلى السعودية. يعني نحن مثلا نعيد المتعصبين أنهم يتعصبون، لكن في بلدنا نحن لاحظنا هؤلاء المتعصبون يواظبون على الصلوات أكثر مما نواظب، حتى هم لا يفرقون بين الرواتب والفريضة، هم يصلون. وعندما نحن نقول نحن سنيون سلفيون لابد أن نتمسك على السنة بالسنة، ويرون هذه الحالة يعني أفراد مثلا يختلفون بنا، هم يرون ولا يقبلون أقوالنا، يعني لأنهم ينظرون هذا ويقولون هذا كلام فقط. والذين سافروا إلى مثلا بلاد العرب لا يبقى حتى الفريضة يعني بعد فترة، لأنهم يرون التساهل مثلا في الصلوات. ولا يبقى، نحن جربنا هذا كثيرا، يعني رأينا من الطلاب إلا من رحم ربي معظمهم لا يبقى حتى فريضة. إذن يعني نحن لا بد أن نكون قدوة. نحن نقول مثلا هذا يعني عجوز كان يصلي معنا، يستغرب يعني ينظر لا يصلي أحد الرواتب، ونقول سنة سنة سنة، لكن هم يعني يواظبون أكثر، حتى هم لا يقضون الرواتب، يعني لا يفوت منكم يعني رواتب لا يفوتون. نحن جربنا في بلدنا يعني يتمسكون بالسنة أكثر مما يعني، لأنهم لا يفرقون بين الفريضة والسنة، يعني هم يفكرون أن هذا تركوه يعني يأثم لهذا. لكن أعرف بالنسبة للكبار، لكن الذين يعني هذا الكبار عندما يرون لا يقبلون كلامنا تماما، لكن الصغار كلهم لا يبقى من الصلاة ولا يسمعه. كان ملتزما، يكون مثلا ملتزما في بلدنا، لكن عندما يسافرون إلى مثلا يدرسوا ليتعلموا لا يبقى حتى الصلاة الفريضة. نحن جربنا يعني ممكن 5% مثلا يبقى ويلتزم، لكن معظمهم لا يبقى من يعني الصلاة شيء. جزاك الله خيرا. هذه والمسألة الثانية يعني هذه يعني الأحاديث يعني يشجع يعني معظم الناس يقول أنا أتوب وبعد ذلك أصلي. نحن جربنا مثلا قلنا لهؤلاء لا، أولا ابدأ بالصلاة إن شاء الله تنتهي هذه الأمور. هذا جربنا حقيقة، يعني ما قلته يعني صحيح، لابد ألا نقنط الناس، يعني ألا نقنط الناس، لأن رحمة الله واسعة، يعني خاصة في الدعوة هذا مهم، يعني نحن جربنا هذا. الأخ يقول هناك من يترك النوافل لحجة السفر وهو أكثر من سنة يقيم بنفس المكان، ويستدل بأثر ابن عمر حين حبسه الثلج، هل هذا الاستدلال صحيح؟ أولا لابد أن نفرق بين الرواتب والنوافل. الرواتب نعم تترك للمسافر، وأما النوافل لا تترك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته، فالتنفل وصلى الضحى صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواتب حتى كان يصليها مثل ركعتي الفجر في السفر والحضر، وكذلك الوتر وصلاة الليل لا تترك، وإنما الكلام في والنفل المطلق لا يترك، الكلام فقط في الرواتب لمن كان مسافرا. أما كونه يبقى سنة أو سنتين أو أكثر في هذا المكان ويقول أنا مسافر، فهذا لا يقول به أحد من العلماء من أهل العلم المعروفين والسابقين، لا أحد يقول به على هذا النحو. إنسان استقر في مكان حال وحال المقيم من كل وجه، من كل وجه، فمثل هذا لا يعد مسافرا. نعم الإخوة الذين جاءوا لحاجة أو لحضور دورة ويمشون، هؤلاء مسافرون يمكن أن يتركون رواتب فقط، أما النوافل فلا تترك، حتى لهؤلاء لا يتركون من قيام الليل ووتر وصلاة ركعتي الفجر والضحى والتنفل المطلق، لا يترك هؤلاء. وأما ابن عمر فهو يريد يرجع، ما هو جالس سنة ولا ستة أشهر ولا شهر، لكن حبسه حابس تعطل في أذربيجان بسبب الثلج، هذا شيء ما هو لا يملكه، ولم وحالته حالة المسافر تماما. نعم. يعني أنا لما رأيت الإخوة على هذا النحو حدثتني نفسي أن أصلي الرواتب وأنا يعني أكون مخالف السنة بهذا، لأن أنا أعتقد أني مسافر جيت للدورة وماشي، فكرت أصليها لأجلي لا يعني يترخص أحد بي أو يظن أن هذه يعني مسألة يعني هينة. في الحقيقة الصلاة نفسها تحتاج، صلاتنا تحتاج إلى يعني النوافل التي يعني يحدث لها شيء من الإكمال للنقص الذي بها. وحديث ابن عمر يعني جعلني متردد في هذا، لكن أنا يعني رأيت إخوة مقيمون هنا و تساهل كبير جدا بهذه المسألة، حتى الأذكار حتى الأذان، تردد الأذان يؤذن ولا لا لا لا لا كأن ما في يعني أذان ولا في اعتبار لهذا الأمر. إذا ما نحن نطبق العلم ونعمل به، ما الذي يعمل بهذا العلم؟ نعم. بعض الناس يقولون حفظ العلم وهذا مقدم على النوافل وقراءة القرآن وكل شيء، لا هو هذا من طلبه العلم العمل به بارك الله فيك، ولا تعارض بين هذا وهذا. الآن صلى ركعتين، طيب خلاص لماذا لا يترك الفريضة أيضا لأنه يطلب العلم؟ وهذا من استكمال الفريضة، هو يكمل الفريضة بهذه الصلاة. وهذه الأشياء الأذكار مثلا الصباح أذكار المساء، هذا من الأشياء المعينة، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، يحفظك من الشيطان من وسائل الشيطان، يهديك الله سبحانه وتعالى إلى أحسن الأقوال وأحسن الأفعال وأحسن الأخلاق بهذه الأدعية. فكيف تطلب العلم؟ تطلب العلم تستمد من الله سبحانه وتعالى الطاقة والإعانة وكذا بيعيش هذه الأذكار، يعني لا إله إلا الله، وشوف التسبيحات قبل النوم خير من خادم ولا لا؟ قال لفاطمة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ما تركها في في في الجهاد، قال ولا مصفين، قال ولا مصفين، ولا في أي وقت حصل قتال وحصل كذا، ومع ذلك مواظب على هذا. فكانوا كما قال أخونا جزاه الله خيرا، في الحقيقة الصحابة كانوا يواظبون على سنن كأنها فرائض، لا يدعون شيئا من ذلك، وهذا لا يتعارض مع هذا. يعني حتى لو صلى صلاة الليل، ما قلنا أن يجلس الليل كله، صلي بما فتح الله عليك، اقتصد في صلاة ما في بأس، لكن المهم تصلي، لكن أن تترك الصلاة وتقول بحجة طلب العلم أنت سهل جدا تجمع بين الأمور كلها، وهي كما قلنا من المكملات والمعينات للعبد على طلبه للعلم. في الجهاد أليس ألم نؤمر بذكر الله ذكرا كثيرا في الجهاد؟ ليش؟ لأن هذه مقويات تقويك، يقويك الله عز وجل بها ويعينك بها على الجهاد، وأنت الآن بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فتحتاج إلى ذكر، تحتاج إلى طاعة تستمد من الله سبحانه وتعالى بها القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب العلم، وكان يعلم الناس بإيش؟ بطاعته. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يجلس يذكر الله حتى قريب الزوال، وكان يقول هذه غدوتي، هذا غذائي، إن لم أتغدى سقطت قوتي، هذا الطعام، إذا ما أكلت سقطت قوتي، وإني لا أترك هذا المجلس بنية الاستجمام والتجهز لمجلس آخر أذكر الله سبحانه وتعالى فيه، هذا غير طبعا قيام الليل. فمعظم وقته في هذا وهو يطلب العلم وملأ الدنيا علما. فيعني هذا تلبيس من الشيطان أنه يضيع علينا هذا العمل بالعلم وهذا الخير الذي نحن فيه. وهذا لا يعني أنه لا يوجد إخوة يعني والله الحمد يعني مواظبون يعني على الخيرات ومسابقون بالخيرات ويقومون بهذا، هذا الحمد لله موجود، لكن نقول من باب التذكرة ونذكر بعضنا بعضا بمثل هذه الأمور العظيمة، ونتواصل الحق في بيننا، ونتواصل الصبر على هذا. نعم. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يكفلن عن يمينه ولكن تحت قدميه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يكفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يمزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يرفض أحدكم كالكلب ولا يرفض أحدكم ذراعيه ولا يرفض ذراعيه كالكلب وإذا مزق فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. تكلمنا عن هذا واعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، يعني لا يبسطهما هكذا الذراعين ويسجد على هذا النحو، يكون المرفقين على الأرض، لا، إنما يرفع يعني يديه أو ضبعيه ويجافي ويضع فقط الكفين باتجاه القبلة. نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عن عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أيوب بن سليمان بن بلال وأبو بكر بن أبي أويس وسليمان بن بلال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وهذا في صلاة الظهر وفي شدة الحر في الصيف يجب الإبراد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والإبراد تأخير صلاة الظهر حتى يذهب أو تذهب شدة الحر، والعلة في هذا فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذه العلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وبعضهم ذكر أن العلة هي اتقاء الحر والمشقة على الناس، فإن كانت إذا يعني إن اعتبرنا هذه العلة، إذا لو اجتمع الناس في مكان واحد وليس فيه عليهم مشقة إذا لا يبردون، وهذا خطأ. أولا من جهة النص أنه قال فإن شدة الحر من فيه جهنم، وهذه الساعة تسجر فيها جهنم، فلذلك ساعة الزوال تسجر جهنم، فشدة الحر منها لذلك أخر. وتأخير الإبراد إلى وقت دون صلاة العصر، دون صلاة العصر. وفي التلول يعني هم أبردوا حتى رأوا فيء التلول، الجبل أو التل هذا، هم أبردوا حتى وجدوا له شيء من الظل، وهذا لا يكون إلا أن الشمس مالت واقتربت من العصر. يذكر العلماء أن إذا كان الظهر الساعة 12 يكون هذا تقريبا الساعة 2 الإبراد. وهذا يعني واجب عليه المشايخ الثلاثة، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وطبعا قبل هؤلاء هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر. سواء كانوا ينتبون من بعيد أو لا، وبغير تخصيص ولا تقييد، وفي السفر والحضر. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا مجتمعين كلهم وفي السفر، وقال أبرد أبرد، حديث من؟ حديث أبي ذر. فإذا الإبراد يكون على كل حال وهو واجب في صلاة الظهر، لكن حيث لا تحدث فتنة. أما إذا أذنت ورد أن يؤذن، أما إذا أذنت مثلا أنت وقت الإبراد بعد الظهر بساعتين مثلا، وقامت عليك القيامة والناس أنكروا إنكار شديد، ما هذا الذي تفعلون؟ أنتم جئتم بدين جديد وتصلون الظهر قبل العصر وأشياء كثيرة. فحينئذ ليس لنا إلا أن نتابع الناس على ما هم عليه حتى لا تحدث الفتن. أمر آخر متعلق بالإبراد، هب أن الرجل يعرف السنة ويريد أن يبرد، والإمام لم يبرد بالصلاة، فلا يترك صلاة الجماعة ويقول أنا أبرد لأن وإن كان إمامي هكذا، لا، أنت تكون مع جماعة المسلمين، أبردوا تبرد، عجلوا تعجل، جمعوا بين الصلوات تجمع، ما جمعوا هكذا تكون مع الإمام. نعم. لا تغير في الإبراد في المدينة، الناس هنا راح يلزمه أن يجب على الجاهل والصغير والكبير أن يعلم الوقت، وهو كيف يعلم وقت كم لب الأذان، يعني كيف الفرق بين وقت الظهر والعصر أو دخول وقت الظهر هو ما سمع الأذان، هو المرأة في البيت أو في الخير أو متصل يعني الغلام. أيوة كلهم يبردون، يبردون هم كيف يعرفون الوقت كم الأذان؟ هم إحنا سنكلمهم ب لا لا قلنا أنه يؤذن متى، كلامي على متى الأذان عند وقت الإبراد. دخل الوقت والإبراد من الصلاة، الوقت دخل، كيف يعرف المرأة في البيت أن الوقت أيوة تصلي هي أيضا تبرد مع المسلمين. فلما يؤذن المؤذن تصلي المرأة في بيتها ويصلي الرجل في المسجد. كل يؤخر. نعم كل يؤخر. على شرط صلاة الجماعة ولا كله. نعم. ولذلك مثل هذه الحال تستطيع أن تبرد إذا كنت معذورا عن صلاة الجماعة. معذورا في صلاة الجماعة وفي شدة حر. فالأولى في هذا التأخير مثل صلاة مثل ما سنأتي سنتكلم عن صلاة العشاء. الأصل أن تصلي مع جماعة المسلمين ولو كنت معذورا ولا تأتي للجماعة فالأولى أن تؤخر صلاة العشاء. هذا الإبراد يعني خاص لشخص أو عموما يعني يتعلق بالحر يعني عورة. لا متعلق بالحر متعلق بالحر الذي في الجو ليس في الحر المتعلق يعني بالشخص نفسه إن أنا حران أو لا لا وإنما الجو نفسه شدة الحر من فئة جهنم. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بالنسبة لصلاة الظهر في شدة الحر يعني جعل الوقت يختلف عن سائر الأيام. لا تشعر. نعم وإن كنت لا تشعر بالحر. نعم. نعم. المرأة إذا لم تصلي إذا أخرت مع إذا أدرى هو أخرت المرأة ولم تصلي في أول الوقت. أخرت حتى دخل الوقت. إذا أخرت ساعة ودخل وقت الصلاة التي بعدها كيف؟ إيش اللي خلاه تأخر؟ شغل أو يعني. تأثم. تأثم. نعم. هي تعلم هي يعني العلة تأثيرها مثلا أخرج الظهر العلة هنا عندها أنا معها متسع من الوقت لكن الأذان تأخر فتظن أن معها متسع من الوقت كيف يعني هي متعودة تصلي بعد الأذان بساعتين دائما فلما تأخر تعود تصلي بعد الأذان ساعتين ولما تأخر تأخرت ساعتين دخل العصر هذه طبعا تحاسب على هذا التساهل وهذا اللعب. نعم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة حلول. فيه مشروعية الإبراد ولو كان جماعة ومجتمعين وفيها أن شدة الحر في جهنم وبيان يعني حكمة هذا الحكم وجوب الإبراد في السفر والحضر وفي الأذان للجماعة لكل جماعة في السفر والحضر وفي تأخير الأذان في الإبراد وفي بيان مدة الإبراد أنه بمقدار يعني ظهور الفيء على التلول أو فيء التلول. وفي إيقاف المؤذن إن كان يؤذن في غير الوقت. نعم. غندر محمد بن جعفر وشعبة بن حجاج وابن بشار محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. حفص بن غياث تبع من هؤلاء الثلاثة، في دليل على أن العذاب في الآخرة إما أن يكون بالنار وإما أن يكون بالزمهرير، عاذنا الله إياكم من ذلك كله. نعم. واجب ما دام الحر شديد، مو موجود شديد. هذا يختلف من الجهة الآخرة؟ لا، الحر يعني معروف شدة الحر، يعني في أشياء يتفقون فيها، في أشياء ممكن يختلفون. أقصد يعني الذي يعلن هذا هو الإمام المسجد، الإمام المحافظ. هو المفروض أنه يعني إمام المسجد، لكن في بعض الأماكن ما يمكن يكون في إمام المسجد له دخل في هذا ولا يستطيع، فيكون من الإمام ولي الأمر. نعم. يعني مثل ما جعلوا مواقيت ومواعيد للصلوات يكون لهذا، لكن هذا متغير طبعا. نعم. بحيث لا تحدث فتن بين الناس واختلاف وشقاق، وممكن يضرب الناس بعضهم بعضا في هذا. هل هذا الشيء الآن عمل به في المملكة؟ لا، ما رأيت أحدا عمل به قط، لا في المملكة ولا في غيره. قل نعلم منه زمن فهل عمل هذا المصر؟ الله مستعد. يعني نعمل به فقط إذا كنا معذورين بمرض أو كذا، في شدة الحر نؤخر في بيوتنا، أما في المسجد هكذا أبرد ما في كلام، هذا غير موجود. نفسه يذكر بعض الأصوليين أن من صوارف الأمر عن الوجوب أن يعلق بشيء غير منضبط، فمثل هذا يعني إذا اشتد الحر، اشتداد الحر من يقدره؟ إذا قلنا إمام المسجد فكان هناك مسجدان، فواحد أحد إمامين يعني شديد الحساسية للحر والآخر لا أقل منه، فهذا قدر أنه حر فنبرد، والآخر قدر أنه ما في حر كثير عادي ما نبرد، يعني كيف؟ لا، هذا على الوجوب في إثم كذا، فهو لا أبرده لما أبرده. هو في شيء أو في شيء مشترك عند الجميع أن اليوم حر، هذا في بلاد الحر واضح، لكن قضية تقدير الإمام خلاص الناس مع إمامهم، أبرد ولذلك يرجع هذا إلى الإمام لما قال أبرد وقال انتظر أرجعه إلى إمام الجماعة. كان ضابط واحد يعني ظهور الفيء. نعم. هذا الوقت إلى متى يعني؟ إلى متى يكون؟ لكن ما هو الحق المقصود يعني؟ وفي الحديث أن النار مخلوقة وموجودة، رد على المعتزلة. نعم. باب الإبراد بالظهر في السفر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى رأينا فيئة التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هبة الحر من فيئة جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. وقال ابن عباس: تتفيأ تتمين. طبعا فوق هذا شكى خباب للنبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء وما يجد من شدة يعني الحر بعد هذا الإبراد، فلم يشكنه، لم يزل شكوانه، فكانوا يريدون زيادة، لا أزيد من هذا، وين تخرج سيخرج وقت الصلاة. نعم. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاغت الشمس قبل الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. فسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. هذا يعني وقت الظهر عند الزوال، يعني إذا زالت الشمس عن كبد السماء وبدأ الفيء، بدأ الظل يتحرك بتحرك الشمس من مكانها، فهذا عمود، والشمس تكون شبه عمودية، إما أن تكون عمودية أو تكون مائلة قليلا، فيكون هناك جزء من الظل موجود، هذا الظل يبقى، وهو ما يسمى وقت الزوال الذي لا يصلي فيه المرء ونهينا عن الصلاة فيه. فلما يبدأ يعني يتحرك هذا الظل إلى الأمام ويزيد عند هذا الوقت، بداية التحرك، هذا وقت صلاة الظهر. فإذا زاد بعد ذلك الميلان حتى صار الظل مثل هذا الشخص أو هذا الشيء العمود أو هذا الشيء الذي وضعته بقدره، فهذا وقت صلاة العصر. فإن صار مثليه فهنا بدأت كراهة صلاة العصر، الصلاة في هذا الوقت يبدأ الكراهة لصلاة العصر أن يكون مثليه. فهذا هو يعني الميزان الشرعي لوقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. نعم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو المنهال عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا يعرف مليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ: ثم قال شعبة: لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. يعني صلى الظهر لما زالت الشمس، وهذا وقت الزوال يعني يطلق على أمرين: لما تقف الشمس عند الزوال هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، ووقت الزوال منهى عنه، ثم لما يبدأ يتحرك هذا الظل اليسير الموجود يبدأ يتحرك، فهذا وقت الزوال الذي يعني كان يكون وقتا لصلاة الظهر ويشرع فيها الأذان لصلاة الظهر والصلاة بعد هذا. وأما العصر فكان يصليها كما قلنا يصير ظل كل شيء مثله والشمس تكون حية وتكون مرتفعة فيذهب الذاهب إلى أقصى المدينة والشمس ما زالت مرتفعة. نعم. ايش عندكم؟ وين يعني في كلمة يستحب؟ نعم. ونسيت ما قال في المغرب. في رواية هكذا فكر. يعني الرواية لكن فينا وكان يستحب. وكان يستحب أن لا يبالي. الجمع روايتين سوا يعني. أصلاً بعض من قوتين ويقول في رواية. نعم هو لم لا يبالي غير موجود. حتى كلمة يذهب غير موجود. لو فقط يرجع أخذنا إلى أي موجود هذا الكلام في رواية ذكرها ذكرها الحافظ يعني. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أصل المدينة أو سنة الحية. أول من هذا سيار بن سلامة وأبو برزة نضلة بن عبيد. قال حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القفار عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالضهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرب. لذلك سجدنا على ثيابنا ليست في المقصر لما فيه تقع واحدنا طرف الثوب المتحرك وارتقاء الحرب يسجدنا على ثيابنا ليست فيه. ايش مكانها؟ مكانها في رواية أخرى تقع واحدنا طرف الثوب من شدة كان توصيل ارتقاء الحرب الشيء كلمة سجلنا على اليدين هذه سجلنا على اليدين. وهذا يدل على أنه يوجد حر حتى ولو بعد الإبراد لأن يعني الإبراد يعني يخفف لكن لا يذهب بشدة بالحر بالكلية. نعم. وطبعا السجود على الثياب سواء كنا متصلة أو منفصلة جائزة ولا مانع من هذا السجود. نعم. باب تأخير الظهر إلى العصر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. أبو النعمان عاري محمد بن فضل، وهذا في دل على جواز الجمع بين الصلوات لعذر المطر أو لحاجة المطر. نعم. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. بالنسبة للحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس فيه الجمع في بعذر المطر كما يعني يشير إليه الحديث، ويمكن أن يقال أيضا في الجمع بغير عذر لا مطر ولا مرض ونحو ذلك كما جاء في حديث مسلم في رواية مسلم من حديث ابن عباس. نعم. وبين العلة لأنه أراد أن لا يحرج أمته، فصلى العصر ابن عباس وخطب الناس. خطب الناس حتى جاء وقت المغرب، فلما دخل وقت المغرب قام رجل لا يفطر أن يقول الصلاة الصلاة، يسكت شوية الصلاة الصلاة، أزعج ابن عباس فقال له ملك أتعلمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة غير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما وقام طبعا هذا على أساس إيش؟ إنه هذا في مجلس علم ودخل المغرب، ولو قاموا يصلون هذا يذهب يتوضأ وهذا كذا راح المغرب بين المغرب والعشاء بعدد كبير ذاب معظم الوقت، فجمع لهذا العذر لرفع الحرج. قال ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فسأل الرجل أبا هريرة عن ذلك فصدقه، صدق ابن عباس في هذا. فإذا كان لرفع الحرج وضيق الوقت لا بأس، ويكون الإنسان ليس في سفر ولا شيء ولكن يضيق عليه أو يكون في اختبار مثلا في الجامعة ولا يمكنه أن يخرج، إذا خرج أخذ منه الورقة ومنعوه من الدخول مرة أخرى أو أي شيء من هذا ففي حرج عليه، فيمكن يجمع بين الصلاتين حينئذ إما جمع تقديم أو جمع تأخير. فكان شغله ابن عباس هو الخطبة الناس والحديث، فظل يخطب حتى بدت النجوم وجمع بين المغرب والعشاء. نعم. نعم هي رخصة لكن ليست دائمة، يعني عند الحاجة وعند رفع لرفع الحرج. نعم.